ما توقفوش بس عند مرتبة الايه عند مرتبة الايه البر ايه البر، لان يقدر واحد يدخل نفسه في مقام البر المفروض، بحيث اذا جه واحد يكلمه يقول لك انا بديله في الشهر قد كده وبديله قد كده اقدم، محدش يقدر يقول له، انما مش داخل في مقام الايه الاحسان. يبقى ما دام دخل في الاحسان وزاد عما افترض يبقى دليل على انه عاشق ما افترض اولا. خلاص. وبعد ذلك لا، لأنه عشقه وأحبه يوم الحق سبحانه وتعالى يدخله في موقف مين؟ وبالوالدين إيه؟ وبالوالدين إحسانا.